شخص باشر زوجته طبعا في غير رمضان، وقذف هو وهي لم تأتيها النشوة، هل عليها غسل؟ الله، لابد إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل عند لا أو لم ينزل. أستاذ لم يمس الختان ختان، باشر أستاذ بدون أي مس ولا أي علاج. الفار داعبها أستاذ المداعب أستاذ لم أنت أكل في الأول باشرها، وأنا أستاذ أعرف المباشرة أنه لا يولج ولا يصل ختان الختان. إيش تعرف؟ هذا اللي أنا بعرف. وما أنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم أستاذ هلا سمعت. حدد سؤالك. سؤال أستاذي، رجل دعوة زوجته هو قذف وهي لم تأتيها النشوة أبدا، عرير وش دونها، وإذا أتتها النشوة فهي مثله. جزاك الله خير. وهي